بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يكذبون بعقول الناس يستخفون وللغيب يدعون وبالشر يتبخترون أوهموا الناس بغير الحقيقة حلوانهم يتكفل به الساذجون علامتهم أسماء الشياطين وصفاتهم ادعاء اختراق العادة علوم الشر بدأت في انتشار ملحوظ بيننا تدخل البيوت بلا استئذان لا يصدقهم من كان لديه أدنى درجات الإدراك واحترام النفس والعقيدة ساحر يتكهن وشيطان رجيم ومغفل يركض وقناة تستقبل ورقم أكبر من الشاشة ويكفي أن تسمعوا كيف يقرؤون القرآن وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا إلى ضر مسه طبعا بصورة يونس الآية 12 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وبين حال الإنسان في الرخاء مع إنعام الله عليه كيف يعرض وينا عن ربه بعيدا وإذا مسه الشر أو نزلت به النائلة دعا فقال جاء شأنه وإذا أنعمنا وإذ أنعمنا على الإنسان أعرض وانا بجانبه وإذا مس الشر فزو دعاء عريض طبعا بصورة فصلت الآية 51 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ظهر مؤخرا قنوات متخصصة تعلم السحر والشعوذة أناس قائمون عليها ينشرونها بين الناس ستضعهم حلقتنا هذه في مواقف قد تضعهم في السخرية معي في الاستوديو الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف ولديه دراسات أيضا مكثفة عن هذه القنوات حياك الله شيخ أهلا ومرحبا أخي صلاح والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق والفيصلية والمكلف أيضا بإلقاء القبض على السحرة وملاحقتهم في مدينة الرياض حياك الله شيخ عادل الله يحييك يا مرحبا جزاك الله خير كنت رائعا شيخ راشد في حلقة أسر الشهداء جزاك الله خير نحييك مرة ثانية على التوالي حلقة الليلة نخصصها عن القنوات الفضائية تعلمون أنها انتشرت كثيرا بيننا لماذا انتشرت شيخ راشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام أولا بادئ ذي بدء تقدم بالشكر الخالص والجزيل والأوفى والأعظم لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل لنا هذا اللقاء ثم لك أخي أستاذ صلاح على هذا البرنامج الماتع النافع الذي يعالج قضايا الناس ويلامس همومهم ويبحث عن الحلول للمشكلات التي يعانون منها، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه البرامج وإلى التكثيف منها حتى نعالج قضايا الناس وقضايا المجتمع. ندخل في الموضوع مباشرة. نعم. هذه القنوات قنوات السحر انتشرت في الفترة الأخيرة، وكان أول ظهور لهذه القنوات وتحديدا قناتي شهرزاد وقناة كنوز في شهر شعبان في العام الماضي. كانت البرامج في هاتين القناتين، طبعا البرامج فيها برامج أغاني ورقص وأمور تغضب الله سبحانه وتعالى، كانت تحدد فترة ما بين صلاتي المغرب والعشاء للحديث عن هذه، يعني لظهور هؤلاء الذي يعني السحرة والدجالين والمشعوذين ليتحدثوا بهذه الأمور والسخافات التي استمعنا إليها. مع كثرة للأسف وهذه التي يعني تؤلم القلب والفؤاد، أننا في هذا العصر، عصر التكنولوجيا والتقدم وعصر انتشار العلم الشرعي بين الناس، لا يزال هناك من يؤمن بهذه الخرافة ويتعلق بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. مع كثافة الاتصالات وإقبال الناس على مثل هذه القنوات والأموال الكبيرة التي بدأت تدخل إليهم وتفد إلى جيوبهم، أصبحت القناة للأسف تبث 24 ساعة دجل وشعوذة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. القنوات انتشرت فيما بعد وأصبحت بدل ما تبث على قمر واحد أصبحت تبث على النايل سات والعرب سات والقمر الأوروبي الهوتبرد، والله أعلم المستقبل إلى أن سيكون. فنحن للأسف، نحن أقصد يعني لا أقصد مجتمعنا تحديدا، وإنما جميع من يتصل بهذه القنوات ويتحدث معهم هم من يساهمون في تطور هذه القناة وتقدمها للناس وبثها في أكثر من مجال وأكثر من قناة. ما استمعنا إليه قبل قليل تحديدا هو أكبر مثال يدل على أن هؤلاء القوم ليس لهم أي صلة بما يسمى أو بالرقية الشرعية أو بالعلاج الشرعي. هؤلاء القوم سحرة ودجاجلة وكهان ومشعوذين، يعلمون أن الناس يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يلجوا إلى قلوب الناس ولا إلى عقولهم ولا إلى منازلهم إلا أن يغلفوا هذا السحر وهذه الشعوذة وهذه الكهانة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال لأبي هريرة سأعلمك شيئا إذا ذكرته فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، فعلمه سورة أو آية الكرسي. في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهؤلاء كذبة ودجاجلة ومشعوذين يضعون هذه الآيات القرآنية في مواضع من أجل أن يعني يمرروا باطلهم ويسوقوا فكرهم إلى الناس. لكن المشكلة الكبرى أن هؤلاء القوم ليس لهم صلة بالقرآن، والدليل أنه يعني سمعنا القراءة قبل قليل، يعني هذه القراءة ليست قراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. هؤلاء القوم أنا أجزم أنه لأول مرة في حياته يقرأ الآيات وهو على الشاشة، لأنها القراءة التي تلاها لا تمت إلى يعني إنسان يعني صحيح يعي جميل. كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. شيخ عادل، أنت مكلف بملاحقة السحرة ومطاردتهم في مدينة الرياض. السحرة الآن أصبحوا يظهرون عبر القنوات الفضائية، المقارنة بما أنك خبير في هذا المجال، ما تعليقك عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. شكر الله سعيك وأجر الله لك المثوبة في هذا العمل العظيم، وهو أعظم الأعمال وأجلها وأفضلها وأخيرها وأكرمها، وهو دعوة التوحيد الحمد لله. الذي هو حق الله على العبيد، وليس ذلك بمستغرب على قنواتنا السعودية، ولله الحمد وفضل منه. فضيلة الشيخ ذكر أن هؤلاء سحرة ومشعوذون والدجاجلة، أقول أن هؤلاء سحرة وكهان والدجاجلة ومشعوذين، ولا ينتسبون، والإسلام منهم براء، وهؤلاء مركزا من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل في علاه. كيف لا يكونون مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن من تعلق تميمة فقد أشرك، قال في حال هؤلاء من تعلق تميمة فقد أشرك. فما بالك بمن يكتب هذه التمائم والرموز والطلاسم ويعلق بها الناس بغير الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة لإفساد بيوت المسلمين، ولله الحمد والفضل منا عرضتم برنامجا أنتم سابقا عن قضية الاتصالات عن طريق خارج البلاد. يظن الناس أن هذا شر محض، وأنا أقول أبشروا يا أهل التوحيد في هذه البلاد أنه بفضل المنان جل وعلا ما اتجهوا لهذه الطريقة إلا بعد أن ضيق عليهم الخناق. فالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوجيهات من ولاة الأمر أنشأت مراكز متخصصة لمتابعة السحرة والمشعوذين في جميع أنحاء المملكة، فأنشأت في مكة مركزين متخصصة لمحاربة السحرة وجميع مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي تعمل، في المدينة المنورة مركزين، في جدة مركز، في كل فرع من فروع المملكة العربية السعودية أنشئت مراكز متخصصة لمحاربة السحرة والمشعوذين في مكة والمدينة وجدة والرياض اللي لهم مخرج عن طريق العمرة الحج والعمرة. لما شد الخناق عليهم ما وجدوا حل إلا الاتصالات بالتليفونات، رأيتك البارحة في كذا، رأيتك في خلوتي، أنت كذا أنت كذا، في الركعة 41 وأنا رأيتك ورأيت السر الأعظم ورأيت اسمك في كذا ورأيت كذا. والحقيقة بعد أن شد عليهم الخناق بفضل الله لا مقام للسحرة في بلاد الإسلام. طيب ممتاز، بفضل المنان. جميل. الآن لنبدأ حلقتنا. حلقتنا هذه ستكشف الخفايا وستضع هؤلاء في محل السخرية من الناس. هذا واجب ويجب علينا أن نطلع الناس على حالهم وليس كمن سمع كمرة. نبدأ الرحلة نبدأ على بركة الله. من غرفته الشخصية سيعالج، ثم يدعي ويضحك ويتغنى، فلنشاهد. لازم بإذن الله تعالى بعمل توكيل خاص من غرفة الشخصية الخاصة حتى بسهلش موضوع الرزق، وخليت الزوجين عبد الله بن حصة، وابعد عنك ليلى بنت مطرة بنت ليلى، مطرة بنت ليلى. أسلمت نفس فاطمة بنت بدحة إليك، وفوضت أمر فاطمة بنت بدحة إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقت وسررت ورزقت فاطمة بنت بدحة، ومن بين العباد بلطفك خولتها، وإذا هربت رددتها، وإذا عثرت أقلتها، وإذا مرضت شفيتها، وإذا دعتك أجبتها، فيا سيدي فارضى عنها فقد أرضيتها. الآن الآن الآن، العجلة العجلة العجلة، الساعة الساعة الساعة، الفرج الفرج الفرج، الوحى الوحى الوحى، أدركها أدركها أدركها، الغوث الغوث الغوث، يا سيدي وارضى عنها فقد أرضيتها. آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا مشهد كوميدي، يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم يعالجون الناس وللأسف أنهم يستخفون عقول الناس بمثل هذه المشاهد المضحكة. يعني الإخوان جميعا في الاستوديو هنا أراهم وهم يبتسمون من خلال هذا الموقف. نحن قد نبتسم لهذه السخرية التي نراها، لكن يا أخي الكريم أريد شيخ، ليش يتصلون عليهم؟ قبل أن يتصلوا عليهم شيخ صلاح، هنا قضية مهمة. نحن الآن لا نحذر من معصية، لا نحذر من كبيرة من كبائر الذنوب، نحن نتحدث عن الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هؤلاء يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون الناس إلى الشرك بالله عز وجل. هذا الذي ظهر قبل قليل اسمه باسم، لديه غرفة، يقول هذه الغرفة أي شخص يتصل به يقول اكتب لي وكالة. الوكالة كلها موجودة عندي بس الوقت لا يسعفنا. الوكالة كلها دجل وكذب وشرك وافتراء وأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل إذا قرأ سورة الفيل يقرأها بهذه الطريقة: ألم ترى كيف فعل ربك يا جبرائيل بأصحاب الفيل، يا ميكائيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، يا لومائيل في تضليل، يا ميكائيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يا إسماعيل ترميهم بحجارة، يا عزرائيل يا بدوح من سجيل، يا كشفائيل فجعلهم كعصف مأكول. هؤلاء يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويشركون بالله عز وجل علانية. هذا الرجل يقول إنه له قرين من الجن اسمه السر، هو الذي يعينه على معرفة أحوال الناس ومعرفة ما يريد الناس، وهذا كله من الدجل والكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. القرين اسمه ماذا؟ اسمه السر. طيب خلنا نسمع المقطع الثاني. طيب. تواصل مع قرينه، جاء بنتيجة أسرع من البرق واستعرضها، فشاهدوا. ثواني مع السر حتى يخبرني عن الفاء والفاء. أتيت أهلا ومسيت سهلا، من زمان مخليها حتى لو ما تحصل بيها. إني معكما أسمع وأرى. نعم أختي ما شاء الله، في توافق وفي التحام وفي التئام وفي محبة ومودة وتقارب وتعاطف وتعاون ومساعدة ومثابرة وجد واجتهاد وأخاء وود ومودة ورحمة وكل شيء بينك وبين الفاء. بعد سردين سردين خليت سردين خليت الزوجي. ايه اذا اعطيني الوكالة والاجازة والاذن اعطيني اياها. اغلط بعتك يوم. نعم اعطيتك يوم شيخ. اعطيتيني اياهم خلص. زين ما دام اعطيتيني الوكالة والاجازة والاذن باذن الله تعالى خلال شهر كامل 30 يوم اخليك تتزوجين الفاء ابن الميم، يعني تصير مقدمات للزواج. ايوه بعد تردين ان شاء الله شيخ. تواصل مع السر، ما تعليق؟ تواصل معه فظهر، يعني كل ما تستمع الى هؤلاء يظهر الشرك، الشرك بالله عز وجل الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، الذي أتى المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت عبادة دعوته لله عز وجل ودعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يأتي هذا وأمثاله لينقضوا عرى الإسلام ويظهروا الشرك أمام الأنام جميعا ويدعون معرفتهم بعلوم الغيب والعياذ بالله. إذا كان هذا السر يخبره ويقول تسمع وترى، ويعني إذا كانوا يتحدثون عن علم الغيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك علم الغيب وهو المطلع على علم الغيب، ولا يملكه سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس أحيانا بعض الكلمات التي يأتون بها أكبر مثال على دجلهم وعلى كذبهم وعلى خرافتهم والعياذ بالله عز وجل. الذي أريد أيضا أن أنبه عليه أن بعض الناس يقول أن هؤلاء، وللأسف أن بعض الذي يقول هذا الكلام بعض من ينتسب إلى العلم، يقول هؤلاء يتصلون بالجن المسلمين ويعينهم الجن المسلمين. طيب هل هذه الكلمات التي تقال لجن مسلم كفر وشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ ثم أخي الكريم أمرا آخر، يعني ما الذي يخبر، يعني كيف تستطيع أن تميز بأن هذا جن مسلم أو جن كافر وهم جميعا في علم الغيب وليسوا في علم الشهادة؟ فهذا دجل صريح واضح والعياذ بالله. شيخ عادل، على ما رأيت تعليقك في عجلة قبل أن ننتقل المقطع الآخر. يا أخي الحبيب، هؤلاء ذكرت لك أنه مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. حينما يذكر لك الشيخ قضية أنه يقول يدخل بعض الآيات فيها، فإنما هي احتكار وامتهان لكلام الرحمن. هذه الطلاسم والرموز كلها أصلها أن يشرك بالله عز وجل، أن يعبد العبادة لغير الله عز وجل. ولا بد أن تعرف مسألة، أن هناك أن هؤلاء مراكز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. هؤلاء هم اليد اليمنى وهم المعين الأول للشيطان الرجيم، وسوف أفصل لك تفصيلا كاملا بإذن الله عز وجل عن بعض ما يعملون. ممتاز. بإذن الله. متصلون في اتفاق مسبق لدعم الخدع، مثل المشعوذ فكشف ستره وبانت حقيقته، شاهد الانفعال وإليك الحكم. والله الحمد لله أنا كل يوم أحضر برنامجك، ما بعرف أنا أفضل لك من برنامجك. شكرا جزيلا لك، هذا من حسن أخلاقك وذوقك يا أختي العزيزة. إن شاء الله دائما صديقة لبرنامجنا يا حبيبتي. لا أكيد، وبدي خبرك أنه حتى يعني الأهمية أنه أنا مسيحية تمام. على راسي حطك، أهلا وسهلا بيك، واكثر بلويات والقلب قبل العين، حي وتلقات. انت عندك الصدق وعندك الأمانة، والله العظيم انت إنسانة صادقة، إنسانة صاحبة أمانة، لا يضيع لأحد عندك شيء، تقضين حوائج الناس، قلبك طيب، نيت الصافية، ما عندك لا دغش ولا حقد، إنسانة صادقة، ما عندك لوم، ما عندك حقد، ما عندك أذية، ما عندك ضرر، ما عندك أي أذية بإذن الله تعالى أختي العزيزة. كثير فرحتيني والله العظيم كثير. أنا الآن فرحت كثير أصبحت سعيد. استعليقك يعني هذا يعني الوضوح يعني في قضية طبعا خلني أكشف لك حاجة يعني سمي. هذا أنا حللت المقطع أنا والمخرج فيصل عرفج مساعدة عبد العزيز الشايع مدير الاستديو عبد الله مشبب القحطاني كلنا جلسنا عليها البارح يمكن حوالي 3 ساعات يعني في اتصالات ملفقة. هذا خرجنا بأن هذا اتصال ملفق لأن شفنا الساعة اللي قبل يعني الاتصالات الملفقة تبان من انفعالاته هو يعني حتى شخصيا هو قاعد يمثل كذا انفعاله تحس انه مدروس. هو الانفعال هذا هي واحدة هذه اللي متصل اللي اتصلت تقول انا انت يا شيخ انت شفيتني وابني ما كان يذاكر صار يذاكر واختباراته بينجح فيها واشياء زي كذا وقام هو يعني على ما قال يمثل. قولوا شر البلية ما يضحك. نحن بالفعل نضحك من هذه المواقف الساخرة لكن في النهاية هو الأمر يبكي أننا وللأسف أصبح بعض الناس للأسف يدخل مثل هذه يعني القنوات إلى منزله ويشاهدها أبناؤه وينظرون إليها. طريقة هذه القنوات في الاتصال هم حتى يكسبوا أكبر قدر ممكن من المال وخسارة المال على أنه لا يعني هذا مال يبذل في حرام لكن خسارته ليست كخسارة الإنسان في دينه وفي توحيده لله سبحانه وتعالى. طريقة هؤلاء القوم أنهم يأتون فيقول أكثر كل ما تتصل أكثر كل ما تأتيك الفرصة أكبر من أجل أن تقوم القناة بالاتصال بك أكثر. ليست هذه فقط أخي صلاة هناك اتصالات كثيرة ملفقة كلها مرتبة بهذا الأمر تتصل أنا اتصلت بك سابقا وقلت لي كذا وكذا وقد شفى الله مريضي وقد رد الله ضالتي وهي كلها من الكذب والافتراء. وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء يكذب الإنسان يعني الكذبة ثم يصدقه الناس عليها والعياذ بالله عز وجل. فهذا تلفيق ودجل واضح يعني وأحسنت في إحضار مثل هذه المقاطع حتى يعرف الناس الذين يتابعون أي قوم هؤلاء. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر هذه الآية الكريمة. نعم. ما معناها وكيف نزلت في ما هذه الآية الكريمة القصة قد تطول في لكن هذه الآية دليل قاطع ولعل أخي الشيخ عادل هو أعرف مني بهذه القضايا. هذه دليل قاطع على أن الساحر لا يستطيع أن يلج إلى هذا العالم ولا أن ينال هذه الرتبة رتبة ساحر إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل لأن الشياطين لن تتمكن من خدمته لن تقدم له خدمة إلا بعد أن ينسلخ من دينه ويخرج من عقيدته. المقاطع اللي يتخصص فيها الشيخ عادل جاية في الطريق طيب إن شاء الله. فهذه القضية يعني في غاية الأهمية أن نعرف أن هؤلاء لا يستطيعون أن أو لن يخدموا الجن لن يخدموا الإنس إلا بعد أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء استمتاع الجن بالإنس أن يكفر بالله وأن يعبده من دون الله وأن يتقرب إليه بأنواع القرابين واستمتاع الإنس بالجن أن يعينه وأن يخدمه في هذه القضايا. طيب جميل. بأسماء الشياطين يستغيث يغضب من يحترم ربه شاهده واحمد الله على ما أنت عليه. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما بدي حدا يقول شيء ببيته ولا حدا يحاول يردد أي حرف وراي لو سمحتوا لأنه هذا التحصين لفك هالأعمال هذه. ولكن أنا بطلب منكم إذا في الفعل مخيفتكم كلياتكم على بعض وما بتحبوا حدا ممكن يكون مسحور مثل هالناس انا وعم بقرا اللي انا حقوله كتحصين اتمنى عليكم انتم بس تقولوا اللهم لك الحمد بس. منقول اهبطوا ايتها الارواح اينما كنتم في ملكوت الله تعالى علويين وارضيين ترابيين وناريين مائيين وريحانيين سحابيين وغماسيين بريين وبحريين اجيبوا بحق ما أقسمت به عليكم من قبل أن تنزل عليكم ملائكة الحجب المطيعة لقسمي فهذا هو السر والأسرار ويخربون الديار لا تنتشر وتخربون الديار وألا لن ترون النور إلا كنشر معجول وعجولا تكن عليكم داعسة بحق أرفكه مردها أشوه عز وجل وسل وعز. اللهم يا كحكح كهاكح كليح مهاكح بسطاع يسطاع كلبح ملهايا سلمها رواه ياهو هو كبد سعيد سر طاعه تهطيل مهيطول هو اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وأن تمنحنا قدرة روحانية تحجبنا وتحصننا من الأسحار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على علمنا وعلى قدراتنا وعلى ما تهبنا إياه. اللهم اجعل في جلستنا هذه خيرا واجعل بنا قوة روحانية يفك عنها نزه الناس وهذه العباد الأسحار. اللهم حمدتك حمدا كثيرا في ليلي وفي نهاري وفي صباحي وفي جوف نهاري. اللهم لك الحمد وأشهد بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين. أما من بعد ما فك الأسحار، وأتمنى أنه يعني أنا ما لحقت أحكي لأنه جيت كتير مأخر اليوم لأنه كان عندي شغل، أتمنى بس يسمحونا نفك الأسحار التلاتي على بكير، وبتبقى معنا هيدا السحر اللي دائما ما بحب اني استعمله، بس ولكن بستعمله الحال اللي بيبقى على الشخص وهو على مسافه بعيد عني، بسحب عنه وعن والوهم والاوجاع كلياتها. وهلا بنقول اسم صاحب الشخص ونحن على موعد نحن وياه، ووعدت انا ليوم السبت. ما اتمنى هلا نفك هالموضوع لانه في عنا امور روحانيه كتير لح نحكيها، وفي حجاب وفي باب الورد الاكبر اللي انا كنت عم بحكي عنه، وفي شيء عظيم جدا اليوم لازم نحصل عليه. بقى خلونا نبتدي حلقتنا اليوم نحن وياكم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيخ عادل، لاحظنا فيه استخدام الشياطين استخدام صريح، استخدام الاستغاثة وأسماءهم، وش تعليقك؟ الحمد لله على نعمة التوحيد. أمين. وأسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله فنلقى الله بها عليه. الحمد لله. أمين. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على ونبرأ كثيرا. إلى الله من فعله، فإني قلت لك أن هذا مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. هؤلاء في القنوات مركزا من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى شرح، وأحتاج منك أنك تطول بالك عليه شوية. تفضل. أولا يا أخي الكريم، أنت سمعت كلام خطير جدا، يستغيث باسم الشياطين ثم يقول وأسألك باسمك العظيم. فقد أنزل هذه الأسماء الشياطين طهطريل ومجهطيل، هذه أسماء جن يستغاث من عظماء الجن بهم. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فيعزم المعزم بعزائم يستقسم بها على الشياطين فتطيعهم صغارها. هو الآن يعزم بتلك العزائم فيستقسم على تلك الشياطين ثم يقول: فاسمك العظيم يا عظيم، والله الذي لا إله غيره. لا يقول هذا الكلام إلا هذه الشياطين تعظيما لهذه الشياطين. وذكر الشيخ الله يحفظه قبل قليل أنه ما يمكن أن تتعامل هذه الشياطين. لابد أن تعرف حقيقة يا أخي الكريم، تعرفها أنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بمسائل. لابد أن يتقرب الساحر للشيطان، وهناك مصالح. إيش مصلحة الساحر للشيطان وإيش مصلحة الشيطان للساحر؟ مصلحة الساحر للشيطان، الساحر من الشيطان مسألتين قررها رب العالمين: المال والرفعة. ولذلك قررها رب العالمين لما جاء فرعون جاب السحرة قالوا: إن لنا لأجر. فرعون داهية قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ما يعرف أنه ما عندهم غير هالمسألتين المال والرفعة. طيب إيش مصلحة الساحر منه؟ أن يجلب العبادة لعبادة غير الله عز وجل فيعلقهم بغير الله فيخرجهم من دائرة الإسلام فيجلب لهم غضب الجبار فيوردهم النار. ولذلك أنت تسمع قبل قليل وأنا أحب أنك تعيد هذه الاستغاثات مرة ثانية وتشوف إيش كانوا يقولون. فيصل، فيصل تعيدها جاهزة. عجول وعجولا تكن عليكم داعسة بحق أرفك مردها أشوه عز وجل وسل وعز. اللهم يا كحكح كهاكح كليح مهاكح بسطاع يسطاع كلبح ملهايا سلمها رواه ياهو هو كبد سعيد سر طاعة وتهطيل مهيطول، هو اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد. أي إيش هذا؟ والله يا أخي إنه شيء يؤلم القلب. أنا أقول شيء يا أخي، سمعته يقول أرفلول عز وجل كحكح يا كحكح سبحانك يا هو يا هو، ماذا بقي يا أخي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ من الذي يا أخي الكريم؟ والله إن إدخال هذه القنوات الفضائية في البيوت إنها أعظم من القنوات الإباحية، فإن هذا ذنب عظيم الذي يدخل تلك القنوات الإباحية، أما هذا شرك بالله عز وجل يستغيث بغير الله. المسألة الشرعية معروفة وقد أفتى علماؤنا وفي كل مسجد وفي كل مكان وفي كل حلقة وفي كل إذاعة وفي كل مكان بحرمة هذه، وأن الذي يسمع هذه الإذاعات أو يتصل إليها كما قرر العلماء، وأنا أظن شيخنا إن شاء الله سيتكلم عنها بالتفصيل، لكني سأتحدث عن مسألة مهمة جدا. هذه المسألة المهمة جدا الذي يجب أن نتحدث عنها هي قضية يا أخي، نقول يلي الله يعينك يلي تفتح هذه القنوات الفضائية في بيتك الله يعينك على جلب الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الرجل دخل إلى بيته قال بسم الله، ثم جاء عند الطعام وقال بسم الله، قال الشيطان ما أدركنا المبيت ولا الطعام. طيب إيش رأيك بواحد قاعد يقول يا شيطرون يا كحكح يا هيدنون يا شيطون يا فلان ينادي بها الشياطين، هو الآن جالس يجلب الشياطين إلى البيت، فإن عندما جلب هذه الشياطين في البيت سببت عليه تلبس الشياطين في زوجته وبناته وأبنائه وصغاره، ولذلك يشكى علينا كثير الشياطين تفزز بزراننا، عيالنا ما ينامون في الليل، نقول نعم عندك قناة فضائية وشغل، يقول نعم، الليل كله يا أخي هو يصيح ويستغيث بالشياطين وجلب الشياطين إلى البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت قرأت فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي إذا أصبح حفظ من الجن حتى يمسي، ومن قرأ آية الكرسي إذا أمسى حفظ من الجن حتى يمسي. لكن هذا الرجل قاعد يستغيث، ثم قد أنزل هذه الأسماء التي يستغيث بالشياطين ثم جعل فيها تعظيم الله وتسبيحه وتقديسه. أي كفر بعد هذا؟ أي امتهان لذات الإله جل في علاه؟ ماذا بقي لنا يا أخي؟ يا أخي يتق الله عز وجل اللي حط القنوات الفضائية في بيته. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أخوان والله ما تبرأ ذممنا أن نجد مجرما في الشارع خالف دين الله وخالف سنة رسول الله وخالف أمر ولاة الأمر فنسكت عنه، بل يجب علينا وجوبا شرعيا الإبلاغ عنه. كيف وهذا جالس يحارب رب العالمين ذات الإله جل وعلا جل في علاه ينتقصها ويحتقرها أمام الملأ؟ فمن تبرأ ذمة أمام الله عز وجل أن يدخل هذه القنوات في بيته؟ وأنا أقول له احذر، فإنك قد جلبت الشياطين بيدك، ثم إذا وقع الفأس في الرأس فلا تلومن إلا نفسك. هذه مسألة. مسألة الثانية يا شيخنا الحبيب طول بالك علي شوية، لأن هذا السحر بحر لا ساحل له. هم يقولون ثلاث أشياء بحر ما له ساحل: الكلام في الزواج والكلام عن الأحلام والكلام عن السحر والجن. فهذه المسائل تحتاج لها إلى أننا نشرح للناس حقيقة هؤلاء. اشرح هؤلاء يا أخي الكريم. الآن هو يوم يقول لك هذا السحر، لازم تعرف أن السحرة على ثلاث أقسام: سحر واحد قوي، وساحر متعادلين، وساحر ضعيف. كيف متعادلين؟ أحسنت، كيف متعادلين؟ حنا اتفقنا أن هناك كرابين لابد يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. إذا جاء إلى هؤلاء وقال أنا أبغى فك اسمك وعلمني من أنت، قد يقول الرجل نعم، وتسمع بعض الاتصالات يقولك أنا الآن أحس بتعب أحس بإرهاق يفك. وأنا أظن هذا الرجل لو عرض بعض الأعمال السحرية لوضحت لك بعض الأشياء، يحضر بعض الأعمال ثم يفكها، فإذا فكها وعرف من يفك لها إياه الشياطين تعينه. الشياطين حينما تعينه لابد أن يكونوا هم في كفة متعادلة. الشيطان حنا اتفقنا أن بينهم معادلة بينهم، إيش مصلحته من الساحر؟ مصلحته من الساحر أمر واحد، هو أن يعبد العباد لغيره. فإذا كانوا الاثنين هؤلاء في مسألة الكفر وتعبيد العباد لغير الله في مرحلة واحدة في مرحلة واحدة في مكان واحد في مستوى واحد فكه عن فترة ثم أعاده إليه. ولذلك هذا المقطع سبق وأن شاهدته إذا لو عرض عليك السحر ستشوفه يفك السحر ثم يعيده مرة ثانية ما يفكه. هذا واحد. الثاني أن يكون الساحر أقوى من الآخر فيفك السحر، لأن الشيطان همه الأول ماذا قربت لي، ماذا عبدت العباد لغير الله عز وجل، هل جعلتهم يذبحون لغير الله، هل علقتهم بغير الله، هل جعلت يكفر يخرج من دائرة الإسلام. هذه مسألة. الآخر أن يكون الرابط أضعف من الفاك، فهذا ما يبالي ولا يستطيع أن يفك إليه، يفكه خلاص، لأن الشيطان هنا مسألة مهمة جدا في هذه الباب. الأمر الآخر يا أخي الحبيب، لابد أن تعرف أن هؤلاء ما يمكن يتم لهم السحر إلا بكرابين يتقربون بها إلى الشيطان الرجيم. من هذه الكرابين احتقار كلام الرحمن جل وعلا، احتقار ذات الإله جل في علاه، احتقار اسم الله. فأنت تسمع الآن يا كحكح يا كحكح عز جلالك، تقول يا كحكح عز جلالك، تقول لاسم شيطان، تستغيث في يستغاث في بيتك بغير الرحمن. ماذا يبرئك أمام الله عز وجل؟ هؤلاء يا أخي إذا كان هذه القناة 99 جعلت للمحافظة على الفكر وعلى المعتقد وعلى الأمن وعلى الفكر العقدي وعلى الفكر الأمني وعلى كل شيء، فإن هؤلاء ما هم سرقوا الأموال، هؤلاء سرقوا الأموال وليتهم سرقوا الأموال وكفوا، سرقوا الأموال وقد سرقوا العقائد معها. هؤلاء ما انتهكوا الأعراض فقط، بل انتهكوا الأعراض وسرقوا الأموال وعلقوا الناس بغير الجبار جل في علاه. هؤلاء يا أخي الكريم لما علقوا العباد بغير الله فقط لا غير، بل علقوا العباد بغير الله وأوقعوهم في الشرك بالله عز وجل. الذي سمعت ما هو ذنبه عند الله عز وجل؟ النبي يقول لا تشرك بالله وإن حركت أو قطعت. يا أخي الله أمرنا أن نموت من أجل لا إله إلا الله، هذا اسم الله العظيم الشريف الجليل، اسم الله العظيم اللي كل جمال وكل كمال وكل فضل وإحسان وخير وبر فهو منه وله. هذا الاسم الشريف اللي تتنزل به الرحمات وتستدفع به النقم وتستجلب به النعم، هذا الاسم الشريف ما قام به ضعيف إلا وهبه الله القوة، وما قام به فقير إلا أغناه، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به ذليل إلا أعزه، وما قام به طريد إلا آواه. هذا الاسم الشريف الذي من أجله وقامت سوق الجنة والنار، هذا الاسم الشريف اللي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقيمت سوق الجنة والنار ونصب الجهاد وجردت سيوف الإسلام من أجل لا إله إلا الله، يقول عني يا كحكح عز جلالك. مشعوذ كل ملامح الاحتيال بانت فيه، إليك ماذا يقول؟ مثلا عقبة العرس، نعم إذا فينا نعرض أشوف الآيات الدائمة دائمة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم سدا ومخلفهم سدا فأغشيناهم فلا يبصرون، كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف وسيكفيك الله شرهم. هاي الكلمات وهذه الأوفاق هي هاي اللي محيطة والآيات المحيطة بالآية القرآنية الكريمة تنص على أنه هاي الشغلة هي اللي أنت قبل شوية سألتني عليها. هذا كل رقم وكل حرف من موجود أو كل رقم موجود بملك خاص، يعني إحنا بدل ما ننطي 10 حجب إنسان يشيلها وعشر تحاصين إحنا كلها جمعناها 12 تحصين بتحصين واحد، ولهذا كل مربع هو بتحصين خاص، ولهذا أحسن ما إنسان يشيل كذا ورقة جمعناها كلها لعقدة الألسن، هاي خاصة في عقدة الألسن. القنوات الفضائية التي تعلم السحر والشعوذة هي موضوعنا في هذا اليوم في حلقة 99 السحر الفضائي. معي في الاستوديو الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف، حياك الله يا شيخ. ومعي أيضا الشيخ عادل بن طاهر المقبل الذي كلف بمطاردة السحرة وهو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الفاروق الفيصلية. شفت المقطع اللي تو يرفع الطلاسم؟ شفت المقطع. أباك تطول بالك علي شوية. طيب أطول بالي يلا. مضبوط رداء. سم. إيش هذه الطلاسم؟ إيش هذه الرموز؟ هذه حرام سحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب أنت قلت حرام. حرام. علمني كيف حرام. أعلمك. ما قلت تطول بالك علي شوية. من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة أشرك يا رسول الله. طيب أنا تعلقتها وأشركت. طيب اللي كتبها يا أخي. وأمر الناس أن يتعلقوها. طيب إيش هذه الحروف والرموز يا أخي؟ كنا في السابق ندس يمين ويسار ونقول لا طلاسم ورموز وطلسمات ورموز، الآن طلعوا على القنوات الفضائية يعلمون الطلاسم والرموز والأرقام، وذل الآن اللي يتصلون ويقولون ومع الأسف بأعلى صوتهم. حنا نعرف أن بعض الإخوات من بعض البلدان يستحون ما يبغون يطلعون أسماءهم، لكن نحن نريد أن نعلمهم علم الحرف. هذا علم الحرف، علم الحرف، هذا هذا علم الحرف يتعلمه آل البيت، ثم يعلمون الناس اسمك ورقمك وحرفك. لابد أن تعرف أن هذه الحروف والأرقام والرموز لها معاني، فكل حرف كل رقم كل حرف له معنى. أحيانا يكون هذا الحرف والرقم سب لذات الإله، وكل حرف ورقم له معنى. هذا الجدول أيوة اللي هم يسمون الحروف القلم الروحاني، هذا خلي انسى هذا. طيب ابجد هول، هذه حروف، كل حرف له رقم وكل رقم له طلسم. اذا الجيم مثلا خلينا نقول الكاف 20 وهذا طلسمها، خلاص هذه لها ارقام ولها معاني. يعني هو لما طلع لك قبل شوي هذه الارقام والمعاني هذه والاشياء دي كلها، هذه ارقام لو فككتها ورجعتها لوجدت بعضها يكفر بما انزل على محمد، كفر. طيب تعطيني عشان نطبق تفتح الكتاب؟ اعطيك، لا ابعطيك الان. انا جبت لك، ما جبت لك مجموعه، جبت لك مجموعه من الكتب كتب الابراج اللي هم يقولون ابراج. ما هو هذا؟ هذا الكلام ما، شوف يا اخي الكريم، هذا ما هو بعلم روحاني، هذا مو بتأثير الكواكب بالحركات الأرضية، لا هذا سحر، هذا مو بعمرك ورقمك ورمزك، هذا سحر واستغاثة بالشياطين. هذه مجموعة من كتب السحرة، خلاص. الآن أباخذ لك أي رقم الآن مليئة هذه الأرقام بالطلاسم والرموز. طب عطني الورقة عشان أعوض. هذه الآن خذ الورقة دي معك. طيب خذ رقم، هذا باخذ لك واحد من كتب السحر. طيب طبعا انا لن اسمي لك كتب السحر لاني انا ماني قاعد اروج كتب السحر. طيب. خلاص خليني اخذ مثلا من صفحه 92 وباخذ تطبق معي، وانا اريد ان الشيخ يتحدث عن هذا الجانب، ايش معنات هالحروف، ماذا قال عن اهل العلم. طيب خلنا بس نطلع ال طيب 92. طيب. عندك الآن يا أخي الكريم هذا الكتاب. طيب ركز شوي على الكاميرا عشان فيصل يقدر يسيده. أيوة شوفه مكتوب عندك هنا كيف كذا. طيب أوكي أعطيك الورقة اللي معي. باب الطلاق، خلاص. طيب باب الطلاق، هذا الرجال كاتب باب الطلاق يقول تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة، طلاق في ورقتين أو ورقة وإناء، ثم يمحى الإناء. ايوه يمحى الإناء، تمسك ده وانا اقرا. لا هذا واضح، خلاص خلاص واضح. يمحى الإناء. ايوه 10 50 3 60. طيب اعوض؟ لا لا تعوض، اكتب اول شيء كمل. طيب ايوه الورقة وتمحى بماء ال 50 3 1 60 5. أيوة وترش في البيت، والورقة الثانية تلقى في 30 50 10 80. خلاص. طيب رجع هذه الأرقام إلى أصولها. طيب العشرة طال عمرك عندك العشرة، وش توافق؟ توافق الياء. خذ يا فيصل هذه معك. والخمسين توافق النون، والثلاثة توافق الجيم، والستين توافق السين، توافق السين، والخمسين الثانية، الخمسين الثانية توافق النون، والثلاثة توافق الجيم، والألف، والواحد توافق ألف، والستين طال عمرك توافق السين، والخمسة هاء، والخمسة هاء. طيب والثانية العشرين، ثلاثين لا ثلاثين، أنت قلت ويلقى في ثلاثين، خمسين عشرة ثمانين، لا في عشرين، ما في ثلاثين، عشرين، عشرين. عشرين طيب العشرين توافق الكاف والخمسين توافق النون والعشرة ياء العشرة ياء والثمانين فاء فاء صح اقرأ طيب يقول لك سورة الطلاق اكتبها في ورقتين أو ورقة وإناء ثم يمحى في ثم ينجس ثم يمحى الإناء أو ينجس ثم يمحى الإناء أو ينجس عوضتنا العشرة والخمسين والثلاثة والستين وطلع عندك ينجس كلمة ينجس والورقة تمحى بما تمحى بما النجاسة النجاسة وترش في البيت الورقة الثانية وتلقى في إيش الكنيف في الكنيف في البرج يا جماعة حنا واحد يقدر يقول إنكم قاعدين تعلمون الناس السحر حنا ما نعلم الناس السحر يا جماعة شوف النجاسة شوف هنا ينجس ينجس ينجس ينجس وهنا نجاسة نجاسة طيب أنت الآن قبل هذه الحلقة الآن لو جاء لو خدت هذا المقطع الآن من كتاب السحر ذا وقرأته في الأخير فإنه الطلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله في آخر في آخر الكتاب ثم في أشياء أخرى نحن ما نريد أن نظهر كل شيء مضبوط ولا لا طيب هل تفهم أنت معنى هذا لا عشان المشاهد يدرك الكلام يعني في آخر في آخر هالكلام كله طلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله ليش قال كذا أحسنت أنت الآن لما تقرأ هذا الكلام هل تتوقع أن هذه الكتابات أحد يقول الكلام الرحمن سورة الطلاق خذها بالنجاسة رشها في البيت بنجاسة لطخها بالنجاسة وبعدين حط الورقة الثالثة في وسط البرج مكان القاذورات وبعدين ايش يقول لك فاتق الله فإنه كفر ايش معنى تتق الله فإنه كفر وما يعلماني من أحد حتى يقول ايش إنما نحن فتنتهم فلا تكفر انتبه لكن هم قاعدين يعلمون الناس الكفر يا أخي هذه الرموز والأرقام لها معاني ولها دلالات ما يجوز يا جماعة طيب. والله الذي لا إله غيره حينما يكتبون القرآن اللي تشاهدونه الآن قبل قليل قرآن آيات من القرآن ثم يدخل عليه بعض الرموز والأرقام هذه قد تكون هذه الأرقام والرموز كفر بالله استهزاء بالله ثم يا أخي الكريم مجموعة من هؤلاء الذين خرجوا اتخذوا خطا معينا وأرادوا أن يعلقون الناس بغير الله عز وجل ثم الأمر الآخر واللي هو أخطر أنك حينما تسمع ينادي باسم شخص أو اسم أمه يقول ما اسمك يقول والله اسمي عبد الله واسم أمي عائشة فيتغير وجهه عيوش هذا الاسم المقيت هذا الاسم البغيض هذا الاسم الذي يجلب الكآبة ويجلب البلاء هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة التي مات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب تعليقك يا شيخ راشد على ما رأيت الآن طيب. سمعنا بأن الآيات المشاهد أو المتلقي نشوف هالرموز نحن كنا ما ندري أن تعويضها في الأخير في كتاب السحر اللي عندهم أن طيب. يكون في النجاسة والكلام اللي سمعناه نحن كنا كان عندنا تحفظا نذكر مثل هذه الرموز أو مثل هذه الكتب لكن يجب أن يعي الناس حقيقة الأمر يجب أن يعي الناس أننا نتحدث عن التوحيد الذي هو أعز وأغلى ما نملك فإذا فقدناه فما قيمتنا في هذه الحياة إذا فقدنا توحيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم يا أخي الكريم يعني سيأتي بعد قليل أحدهم دائما يتحدثون يقولون نحن إذا جلسنا في السفلي والعالم السفلي وانفردنا بالشياطين ماذا يفعلون في العالم السفلي هذه أحد الكتب هذه ورقة من هذا الكتاب الذي بينه الشيخ عادل زهر الله خير هم يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى فإذا خلوا بهذه الجن وبهذه الشياطين بدأوا يصرخون هلوش هيلوش هفلطوش أجب يا هفلطوش استغاثة واضحة وصريحة بغير الله سبحانه وتعالى علنية. استغاثة علنية طيب ايش رايك نشوف الخواتم ونرجع طيب بس قبل الخواتم طيب. الناس اخي الكريم حينما يرون مثل هذه القضايا يقولون وانت ذكرت لي قبل اللقاء ان بعض الشباب الذين اتصل بك يقول يا اخي هؤلاء القوم يقرؤون القرآن صحيح. وهؤلاء القوم يقولون نحن لا نشفي الذي يشفي الله سبحانه وتعالى هم يأتون بهذه الكلمات ليلبسوا على الناس وليمرروا باطلهم على الناس ولأجل ان يقولوا للناس نحن على الحق ونحن على دين الله سبحانه وتعالى وهم ابعد ما يكون لانه يستغيثون بغير الله الذي رأيناه كفر صراح والذي سمعناه كفر بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يتابعه ولا أن يستمع إليه وسنأتي بمشيئة الله في الحكم في متابعة هذه القنوات ممتاز لم يرى الإقبال على شعوذته فاتجه إلى بيع الخواتم على الهواء، يستعرض ويستجدي بأسلوب قديم فشاهده. أنا اليوم لفت لي نظري يعني ما تلبس في يدك، وبنعرف أنه إذا في مجال أعرضهم على الشاشة، هل في مجال أو بعيون يعني الله يخليك مشكور، إذا فينا بس ناخذهم بشكل أقرب أكيد أكيد. وكل وكل خاتم له توكيله أكيد، وإله أكيد إلى توكيله وتعزيمه وإلى خدامه وإلى تصرفاته. نعم. في أسألك عن خصائصهم، يعني عندك مثلا هذا الخاتم. نعم. انتبه عليه وبس حيقرب لك على مات النوعية، وحشوفك أنه هذا الخاتم قديم وحتى مكتوب بالطلاسم الخاصة به والتعازيم، وهذا من يعني أثر قديم هو، وهذا الثاني من زمن هارون الرشيد يعني مو هسه، ولهذا هذه غالية، بس اي شخص يحتاج من عندها احنا نقدر نبعث لها توصيه، لان عندنا ان شاء الله كميه من عندها قديمه، هي شخص عملهن بذاك الوقت، هذا يماني وهذا الخاتم السليماني المبارك، واحد لعقده الالسن وقضاء الحوائج، وواحد للدخول على الحكام والملوك، وهذا للرزقه وتيسير الامور، هذا السليماني ايضا الحرز يسحول دم العفريت، هذا خاص يسحول دم العفريت الخاص، هذا به ملك الموكل به، وعندك هذا للنظرة والحسد والعين والنفس، هذا الخاتم اللي جاي يشوفونه أيضا أثري قديم بالكتابة مالته والتعزيم، وأي شخص يحتاج عندي كمية إن شاء الله من عندها أقدر أبعث الهياء يوصل يمه يحدد لي الشغل اللي هو بيه حتى نسوي. نعم طبعا بياخذ شغل وبياخذ وقت وتعب ومجهود، هو لا جاهز، بيبقى بس التوكيل عليه ويبقى التعزيم. نعم. عليه ويبقى الاسم واسم الشخص، حتى من يحمله نقدر نحدده، نقول له انه بهاي الايام من تروح على شخص بس الصابحه اذا عندك شغله يمه باذن الله بقوه الله تتيسر امورك وتنفتح. حياك الله يا شيخ راشد. انت الشيخ عادل سمعنا الان يتكلم عن الخواتم. طيب يلا كان عندك تعليق قبل بس ندخل على الخواتم. نحن نقرأ في كتاب التوحيد الذي ندرسه في مساجدنا وفي مدارسنا عن حروف أبي جاد، وهي هذه الحروف التي قبل قليل تحدث عنها الشيخ عادل وأفاض في الحديث عنها وكيف طريقة استخدامها وكل حرف والرمز الذي يرمز إليه. هذه الحروف في كتاب التوحيد يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أرى من قرأ حروف أبي جاد له في الآخرة من خلاق. ما هو السبب؟ لأن هذه الحروف، استخدام حروف أبجد هوز حطي كلم سعفص قرش اتخذ ضضغ، هذه حروف تسمى حروف أبجد. هذه الحروف كما ذكر قال نضع فيها طلاسم، إذا كان المراد باستخدام حروف أبجد هوز في هذه الطلاسم فهو كفر بالله سبحانه وتعالى وتمرير للباطل الذي يريده هؤلاء الناس. هؤلاء الأشخاص أحيانا يأتون إليك ويقولون، وهذه سيتحدث عنها أخي الشيخ عادل، يقولون إن في كتب السحر، وهذه كثيرة في كتب السحر التي تحدث عنها الشيخ، أنهم أحيانا ينسبون يأتون لك بأقوال وبأفعال ويقولون كما قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك عن الإمام فلان، كما نقل عن ابن تيمية، قد ينقلون، وهو في هذا كل تمويه وتدريس على الناس، وهو في الحقيقة لا حقيقة له ولا صحة. الخاتم الذي تحدث عنه وقال الخاتم السليماني، هم يقولون أن هذا الخاتم السليماني فيه اسم الله الأعظم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه صفة الخاتم السليماني الذي يتحدثون عنه. هذا كله طيب. شرك وطلاسم. الشيخ عادل يعني طيب. سيتحدث عنه بالفاضل. أنا أشوف قدامك خواتم. طبعا هو الآن يروج لقضية الخواتم، إيش حقيقة الخواتم هذه؟ طيب. الخواتم هو ذكر لك كلام أنه له توكيل وله خدام وله يسفح عليها دم العفريت. صحيح هذه الخواتم حقيقة. وقت التقرير كنت تقول يقول كلام خطير وكفر عن الخواتم. الخواتم الآن يا أخي الكريم، هذه الخواتم الموجودة عندنا اللي أنت تشاهد، هذه اللي وضعه في يدها طبعا أكبر منها، الآن أنت تلاحظ هذا الخاتم الآن لو يقرب أخونا فيصل، الآن هذا فص مثلا، فص ما في شيء، لكن بداخله شيء؟ لا ما أدري والله. طيب شوف بداخله إيش. لحظة شيخ راشد لو تشيل الكاسات. طيب. لو سمحت. الله لا يهينك. طيب وش بداخلها يا شيخ؟ شوف بداخلها الطلاسم والرموز. مثل اللي كان يكتبها من الحروف والأرقام اللي موجودة على نفس الطلسم اللي عرضها قبل قليل، وهي مكتوبة على خواتمه. إذن كل رمز، كل حرف، كل رقم له استغاثة بغير الله عز وجل. أحيانا يكتب هذه الأرقام والرموز، هذه الأرقام والرموز لها معاني، مثل ما فكيت لك يا قبل قليل. أحيانا هذا الطلسم عندك مثلا زي الخاتم هذا بداخله، شوف زي الفتحة الآن بداخله هنا زي الفتحة، خلاص إيه؟ هذه الفتحة بداخلها يسفح عليها الذبيحة التي تذبح لغير الله عز وجل. ما يمكن يتم يا أخي هذا العمل إلا بالكفر بالله عز وجل. يعني أسلوب ثاني. الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح في هذا ثم يضع الدم المسفوح في هذا المكان، وأنت سمعته يقول يذبح يسفح الدم العفريت، أي يذبح الدم للعفريت إرضاء له وكفرا بالله عز وجل. طلب اسم الأم علامة الساحر، لماذا يصرون على ذلك؟ اسمعوا الحجة الواهية. اسم والدتين كثير من العالم يقول لك ليش اسم الأم، يعني ليه يا عالم تسأل؟ الإنسان أول ما يولد يكون بطن أمه 9 أشهر، تنزل الروح بطن أمه، ولهذا من يولد يأخذ الصفات الرئيسية من روحانية أمه، ولهذا روحانيته ويا روحانية أمه تطلع الصفات اللي مثل ما نقول الأصلية من عنده، مو عن طريق الوراثة بس عن طريق الروح، ولهذا دائما نميل إلى اسم الأم. ولهذا يقال أنه في السماء عندما تصعد الروح ينادى باسم الأم مو باسم الأب. سمعت حقيقة اسم الأم الحجة الواهية اللي قال أنه يرتبط بأمه منذ الولادة، ليش يطلب اسم الأم الساحر؟ كذاب هذا هذا كذاب منتهي، نصدقه بعد حنا؟ هذا كذاب، حنا جايين نقول له نبي نقول للناس أنه يا جماعة هذا كذاب. الحقيقة أنهم يقول لك مسألة أن هذا الرجل في بطن أمه، بطن أمه خرج، فربما أن هذا الرجل اسمه عبد الله ابن فلانة، عبد الله ابن ناصر، ماذا يدريني أن اسمه عبد الله ابن ناصر؟ قد تكون أمه زانية، فأنا أسأل عبد الله ابن فاطمة حتى الكرين يعلم الكرين يجيب المعلومات عنه. وهذا رب العالمين جل وعلا يقول من يهين الله فما له من مكرم، فمن يهين الله فما له من مكرم. أول إهانة لو يجي واحد في الشارع الآن يناديك يقول يا فلان يا فلان يا ولد فلانة، من يرضى أن يناديه بهذا الاسم؟ نحن هو أول إهانة له حينما دخل عنده وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه كفر بما أنزل عليه. طيب واحد يقول لك لا يا رسول الله والله ما جيت، أنا رايح على الكفيرة وشربت عندها فنجال وقرت لي الفنجال، أو خطت لي بالكف، أو ضربت لي بالودع، أو أنا أنتظر والله، أو أنا أقلب القنوات الفضائية وما صدقته. قرر أهل العلم وهيئة كبار العلماء أن الناظر لهذه الشاشات إن صدقها كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقها لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ثم هذا الرجل حينما يسأل عن هذه الأسماء أول إهانة له من يهين الله فما له. لو واحد يناديه يقول يا ولد فلانة ما حد يرضى، لكن هو الآن يجيه ويقول له اسمي فلان ابن فلانة، لأجل الكريم لا يعلم الغيب، الكريم لا يعلم الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الساحر، هذا الشيطان، هذا اللي خرج للناس بظاهر أنه يعرف ويعالج ويداوي ويفعل، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن كنا نأتي الكهان، قال لا تأتيهم. قال يا رسول الله هم يحدثون زي اللي موجودين تكلمون، اسمك معروف وأنت قلبك طيب وكلام عام يا أخي، في أحد قلبه طيب؟ أنت كل ما يأتي يوم عيد أو يوم زواج عندك بينك وبين زوجك مشاكل، في واحد بس بينه وبين زوجته ما عنده مشاكل يوم العيد؟ مو كل الناس. طيب لا، في ملاحظة قبل نروح التقرير الجاي، دائما يتكلمون بكلام عائم، يقول أنت كنت عندك قلق وكان عندك يبدو أن كان حياتك تمر بمطبات، كل واحد يمر بمطبات. عموما عاهد منذ 35 عاما يتحدى أمام الله فشاهدوا، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن يخيب، لا يخيب أملي بالله سبحانه وتعالى. أنا معالج من 35 عام معطي من الله سبحانه وتعالى، ولأول مرة أعترف فيها، والآن ناس تحضرني على الهاتف يقولوا الشيخ محمد المغربي، نتمنى واحد يقول أنا ما شفيت عشان يشمتوا بالشيخ محمد المغربي. الآن وصلني هذا الخبر، أكيد شيخ محمد، يعني بإذن الله عم بتكون الشفاء بإذن الله، وأكيد ما حدا رح يكون يعني شماتي أبدا، لأنك بما أنك عم توصل أو عم بتوصل الشفاء بإذن الله. كيف هذا الشيء؟ يعني أعتقد أن هذه المشاهد التي نراها، أنا الشيخ يعني ذكر كلام، لكن أنا أقول بالفعل يعني كيف عشان يدرون المشاهدين ليش أضحك، يقول هذا الشيء اللي قبل شوي هذا ما يستاهل أحد يعلق عليه. هو على العموم أخي الكريم يعني بالفعل هذه خرافة، يعني نحن والله نربى بأنفسنا أن نتحدث ونعلق على مثل هذه القضايا، لكن بالفعل يعني الذي حدا بنا إلى هذا الأمر هو انتشار هذا الأمر يعني في البلاد الإسلامية، الناس بدأوا يتابعون هذه الأمور، والنساء أكثر من والنساء، يعني هناك إحصائية للأسف يعني قد تسيء يعني يغضب منا النساء، أجري استفتاء المتابعون لبرامج هذه القنوات 70% للأسف أنهم 70% من النساء و30% من الرجال، هؤلاء الناس يعني الآن هذا الذي يتحدث يقول أنا هناك من يتحدى ويتمنى أن أمرا وأن مريضا مر على المغرب هذا ولم يشفى، هذا الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يدعون أنهم هم الذين يشفون وأنهم هم الذين يرزقون وأنهم هم الذين يعطون ويمنعون، وهؤلاء أيضا يقولون نحن الذين نمرض، أحدهم يقول اذهب إليه وقل له أبو علي يقول إذا لم تعد إلي مالي فسوف يصيبك أبو علي بمرض السرطان في الكبد، أصبح هو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، لكن أعتقد الناس حينما يرون هذه القضايا وأسلوب الحديث وطريقة الكلام يعرفون أن هؤلاء يعني يعيشون في خرافة وفي كهانة وفي دجل. طيب. وفي لوثة عقلية وكلامية، واجمع ما شئت معها من هذه الألفاظ، لكن الأهم من هذا كله أنهم يدعون الناس إلى غير الله سبحانه وتعالى ويعبدون الناس لغير الله سبحانه وتعالى. طيب. عبوسة وجه كذوب وقراءة أبعد عن آيات الله، إليكم الحكم على ما تشاهدون. أيها طه الأخت أمال. نعم. أنت شعرت بشيء؟ شعرت بشيء أم لم تشعري؟ أيوة، رجلي الشمال بتتعذب بدوخة. نعم. أنا أقول لك أن هذا العارض الموجود في داخلك، إن الآن أعطيتك علاج ممكن أن يكون هذا العلاج مهدئ، وستنقلب الأمور بعد 3 أيام، لذلك وبما أن حالتك تستدعي أن يكون هناك تواصل لسرية الموضوع، يجب أن نقوم بفك هذا العارض عن قرب إن شاء الله، لذلك أرجو من الأخوة في الكنترول أن يعني يؤمنوا لنا آلية التواصل مع الأخت لكي تصل، وإن شاء الله ستصل بحول الله وقوته إلى بر الأمان، لأننا أيها الأخت العزيزة نحن من نور القرآن، صدقي الأمراض التي ذكرتها الآن هي لا تشفى إلا بنور القرآن، والذي قرأته الآن هو قرآن، ولكن هناك بعض الأمور الخاصة لا أريد أن أقولها على الهواء من الألفاظ، لذلك هذا الأمر هو تست بسيط يعني دقيقة، أنت إن شاء الله عندما تتواصلين معي تأخذ أمرك حوالي 15 دقيقة، وبعد هذا أعطيك 21 يوم، وبعدها فلتتصلي على رؤوس الملأ أجمع ولتقولي بذمتك ماذا حدث وما هي الأمور التي تغيرت، لأن وضعك الصحي متردي ووضعك على مستوى الأعصاب متردي، وهناك شيء ما لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولا أريد أن أخيفك، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، هو الشافي والكافي والوافي، نسأله تعالى بحوله وقوته أن يعطينا المدد لكي نعينك أنت وكل أخوتي من المشاهدين والمشاهدات لكي نخلصكم من شرور الشيطان اللعين الرجيم بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أولا كنا نتحدث أن كون الإنسان يقرأ القرآن ويخلط فيه طلاسمه من أجل التمرير على الناس، هنا أيضا هذا يعني معليش بين قوسين كاركتر جديد، يعني يأتيك الآن الشخص الآن يقول لك يا أخي والله هذا مطوع، هذا شيخ ملتحي وقاعد يقرأ قرآن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أشفيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أخي الكريم يجب ألا يعني نتعاطى ونأخذ مع الناس بناء على ظاهرهم، وإنما بناء على ما يقولون وبناء على ما يفعلون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الخوارج تحدث أنهم من أكثر الناس عبادة وأكثر الناس صلاة، ومع ذلك فإنهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الآن يقول أنا لم أفصح عن الرقية، لم أفصح عن الرقية، يقول لبعض الأمور الخاصة. أي أمور خاصة؟ أي أمور خاصة؟ كتاب الله سبحانه وتعالى نعلمه جميعا، القرآن العظيم نعلم أنه شفاء لما في الصدور، نعلم أن القرآن العظيم شفاء لأبداننا وأرواحنا، فلماذا لا يصرح به؟ الرقية، الرقية حتى تكون شرعية لها شروط. أول هذه الشروط أن تكون الرقية بسم الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل، وأن تكون هذه الرقية أيضا أخي الكريم بما لا يخالف شرع الله، فلا يكون فيها شرك وخرافة ووثنية وفيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الشروط في الرقية فإنها تكون رقية شرعية. فنحن ليس عندنا في ديننا أمر يعني نجعله لبعض الناس دون بعض، أو أمر أخفيه عن البعض دون البعض. القرآن شفاء، إذن أظهر هذا القرآن إن كنت صادقا. الأمر الأهم أخي الكريم، قال ما أقدر أخلط مع شيء لأن هذا ما يقول ما ينقال. لماذا لم يصرح؟ لماذا لم يقرأ القرآن ويسمعنا صوته؟ صح. لماذا هذه التمتمات؟ هل أحد يستحي أن يقرأ القرآن على الملأ؟ طيب. الأمر الأهم أخي الكريم بالنسبة للرقية، حتى تكون قراءة القرآن نافعة لا تنفع عبر الأقمار وعبر الفضائيات أخي الكريم، حتى تكون الرقية صحيحة وشرعية يجب ونافعة، يجب أن تكون يعني بقرب وبملامسة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أما القراءة عبر الأقمار الصناعية، لأن أخي الشيخ عادل ذكر أنهم ضيق عليهم هنا فذهبوا إلى بلاد أخرى ليبثوا باطلهم وسمومهم من هنا، فهذه الرقية غير صحيحة وغير شرعية. سمعك راحت يا شيخ بس نرجع له بعد شوي. أصبحت الشمعة عنده تجلب السعادة، نسف الأقدار وجعل الحياة بلا معنى، فتابعوه. عملية الشموع بسيطة، الشمعة البيضة للصحة، الشمعة الحمراء للحب، الشمعة الخضراء للمال. إذا عدنا إحنا مو سعداء بالحب، قسمتنا مجاية، المرأة تريد تتزوج، مشاريعنا مو زينة، عدنا نحس، عدنا مشاكل، عندنا غيوم، عندنا عين، نولع 3 شموع يوميا لمدة 21 يوم ونذكر هالقليمة من الولدعة. بدوح، مو بدوح، بدوح كما قالوا بدوح. بدوح هو تأليف القلب والروح على 3 شموع. راح نلاحظ نخلي عطر جديد، نغير عطرنا القديم. إذا مرأة لازم اللون الشفافي الحبرة تغيرها أيضا. إذا شافت لون شعرها كان جايب هالنحز حتى تغير لون الشعر. أعزائي المشاهدين، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن. السحر عبر القنوات الفضائية وتعليمه ونشره بيننا ودخوله إلى كل البيوت هي موضوعنا لهذا اليوم. أرحب مجددا بالشيخ الداعية الإسلامي المعروف الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، حياك الله شيخ. أهلا مرحبا. وأيضا الشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق الفيصلية والمتكفل بملاحقة السحرة ومطاردتهم والقبض عليهم، حياك الله شيخ. الله يحييك يا أخي. ما عندك تولع البيضاء؟ إيش رأيك في كلام ما تحت أعظم؟ تكلم عن الشموع. خلت أتكلم عن الشموع. أول شيء يا أخي بقول كلمة، يا جماعة هذول مشايخ؟ لا، مشايخ خواتم وسواسورات وسلاسل، هذول مشايخ حد يصدقهم؟ هذا المتخلف عقديا، هذا الشيخ يعني عقديا وجسديا، اللهم لك الحمد لك الشكر، أفسد يا شيخ عقائد المسلمين بفساد عقيدته، علك الناس بهذه الأشياء الشموع. ومن أوائل من ظهر الشيخ، وهذا من أوائل ترى من أصل هذا الجانب يا أخي الكريم، هذا الرجل الألوسي. هذا الرجل الآن يا أخي الكريم يقول كلام هذه الشمعة الخضراء تجلب لك السعادة. ليه؟ لأنها خضراء. هذه الحمراء تطرد عنك المرض، هذه البيضاء تجيب لك الرزق، لكن خذها 21 كذا الحياة بلا معنى أبدا. خذها 21 يوم وابدأ تجد لها سعادة. هل يجد لها تأثير الإنسان؟ قد يقول لك واحد نعم جربت ولها تأثير، لكن هو وش يقول؟ يقول كل معها يا بدوح يا بدوح يا بدوح. لما تسأل يقول لا تقول يا بدوح يا بدوح، لما تسأله وش حقيقة بدوح هذا يقول هذا بدوح اسم من أسماء الله الحسنى، يا بدوح يا رب الكلم واللوح، لكن حقيقتها أنها اسم واحد من ملوك الجن يستغيثون به. فإذا استغاث به في البيت بمثل هذه الأشياء جلبت له شيئا من الراحة، يكون هو أصلا فارغ إيمانيا، مجرد أصلا لا ذكر لا صلاة لا عبادة، مشاهدة تلك القنوات بمجرد ما ينادي هذه الشياطين، هو صدره ضيق حرج من قلة الذكر. فإذا نادى بهذه الشياطين تخلت عن الشياطين فترة، فقال صدق هذا فيما يقول. نحن يا أخي الكريم في بلاد الحرمين ما احنا بزبالة مجتمعات، نحن الذين يشع النور من بلاد الإسلام، هذه قبلة الإسلام قبلة المسلمين، على أهل البلاد هذه مسؤولية عظيمة. أول شيء أننا نغلق من بيوتنا تلك القنوات، نحن لا نستطيع أن نغلقها، ما نغلقها من السماء، لكن يجب علينا ديانة أن نغلقها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من بيوتنا، ثم الأمر الآخر أن لا نجلب الشر على أطفالنا ونسائنا. حدوده معينة وأقرانه به يتحكمون، يعترفوا بها، وتمر على الساذجين مرور الكرام فشاهدوه. صريح جدا يعني، أكو عندي ولد يساعدني، فراح أسأله إنه عنده، هو متمكن بتحضير الجن بشكل يعني متمكن جدا، وموجود هو أبو صادق من كربلاء، فعندي وياي عندي وياي يعني، ذكرتني بموقف حتى إنه أذكره. على هذا الأساس موجود هو عندي، وأقدر أنه أستفسر من عنده شلون الحالة نقدر نتمكن منها، بس هذه الحالة مستعصية مولاي. اسمعني زين، احنا ممكن اسمعني زين مولاي، ممكن واحد ما بيسمع، ممكن واحد ما بيسمع، ممكن واحد لسانه ثقيل، ممكن واحد عنده مرض يعني، ممكن، بس ممكن أخرس من أمه جابته يعني. أني أقول لك عندي حد ما أقدر أتجاوزه بالعلم مالتي، ما أقدر أتجاوزه، عندي خط رسمي لي إياه، ما اقدر هذا حد علمي يعني، انا ما يعني ما عندي شيء اتجاوزه به يعني. حقيقه الامر مرض سقط ما يصير عندها اطفال، هاي بيها مجال وانطيها قرنتي، واحد ما يصير عنده اولاد ما عندي اشكال، عنده صداع ما بيطيب ما عندنا اشكال، عنده شيء بجسمه مؤذي ما مستحيل يعني نعطيه قرنتي، ولكن اكو اشياء مستحيل. توحد عنده نطي قرنتي بأنه جن متوحد، يعني مو يقولون عند أولاد عند الأولاد توحد، لا نقولهم متوحد، هذا جن يتلبس بالإنسان. إحنا ضد العلم الغربي، يعني العلم الغربي اللي أثبت بأن جدنا هو من سلالة القرد، وإحنا نقول الله يقول إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله خلق آدم في أحسن تقويم في أحسن جمال. النظرية داروين تقول قرد الإنسان. أهلا بكم بمن انضم إلينا الآن. شيخ راشد، سمعت المشعوذ اللي قبل شوي يعطي ضمانات على الهواء، يقول أنا أضمان لما هو عنده لما تحمل أجيب لها حامل، اللي ما يتكلم إيش قصته يا شيخ؟ هذا طبعا هذا من أوائل الذين ظهروا في قناة شهرزاد، وهو من أخطرهم وأخبثهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يدعي دائما للناس، يقول أنه يشفي الأمراض مهما كانت، ثم بدأ في الفترة الأخيرة يخصص بعض الأمراض أنه لا يستطيع أن يشفيها. هذا الرجل أحيانا يتصل به يقول لأحد المتصلات اذبحي خروف أو ماعز لونه أسود، ما ينفع لون آخر، اذبحي خروف أو ماعز لونه أسود ليس به أي شعرة بيضاء، وضعيه في البيت ليزول السحر، ليزول السحر مباشرة. له قرين من الجن والشياطين باستمرار يعني يطلعونه على بعض الأمور التي يريدها. هذا الرجل هو الذي قال لأحد المتصلين اذهب وقل له لك مهلة يومين، لك مهلة يومين تعيد المبلغ، فإن لم يعده اتصل بي وأبلغني، والله سأصيبه بسرطان في الكبد ولا أكبر أطباء العالم يستطيعون أن يعالجوه. هذا الرجل أيضا هو الذي ينسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أجاز السحر، ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز السحر وقال تعلموا السحر، فهو أيضا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يقول للمتصلين، ينصحهم دائما بالاتجاه إلى مرقد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومناشدة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وتوسل لشفاء ابنتها أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. يدعي عن نفسه أنه المعجزة الثامنة في هذا العالم. هذا الرجل له أخبار وله أحاديث كثيرة، ويعني رأينا أن بعض الأمور قد لا يكون مناسب أن نذكرها على الهواء مباشرة، قد تكون خارج موضوعنا عن الرجل وعن سيرته وأين كان قبل أن يظهر على هذه القنوات. لكن الذي طيب كيف قناة يعني هدفها الآن واضح أمام الناس، يعني هذا رجل سيرته الذاتية سوداوية، نعم، يعني دليل على أن فيه شيء ثاني. هذه القنوات يطلعون أمامنا كأنه يتكلم باسم الله اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القنوات أخي صلاح هي ظهرت أساسا من أجل تعليم الناس الكفر وسرقة أموال الناس والشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن تنتقل أنا أريد أن أختم حديثي لأن ذكرت لي أنه لم يتبقى الكثير. أنا أريد أن أختم حديثي في هذه العجالة أننا يعني ما الذي نريده فضل. ما الذي نريده بعد أن ذكرنا ما ذكرنا؟ ما الذي نريده بعد أن رأينا هذه المواقف المضحكة المبكية؟ مضحكة في مواقفها وفي سذاجة وسخافة من يعملها، وأيضا مبكية أنها تطعننا في خاصرتنا وفي أعز ما نملك وأغلى ما عليه نحيا، والأمر الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نموت عليه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن نتحدث أيها الإخوة نقول لإخواننا نحن ذكرنا هذه وأتينا بهذه النماذج، وأشكرك أخي صلاح على الجهد الذي بذلته لإظهار هذه النماذج. شكرا من أجل لسنا. أن نقول للناس إن هذه القنوات تبث الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والله ما ينفع أن بعض الناس يقول لك يا أخي الكريم والله فقط حب استطلاع، والله إني أعلم أنهم يكذبون وأنهم غير صادقين. نقول أولا يا أخي نذكر الناس بمعلومات هي هم يعونها ويعرفونها، لكن نذكرهم بها لأهميتها. أولا السحر، الله سبحانه وتعالى حكم بالكفر على معلمه ومتعلمه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السحر. أيضا نقول للناس إن متابعة هذه القنوات وإدخالها إلى المنازل من أخطر الأمور، والله إنها من أخطر من إدخال الفساد ومن إدخال المنكرات إلى المنازل، لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى. العلماء ذكروا أن متابعة هذه القنوات على قسمين، فمن يتابعها والله لمجرد حب التسلية والاستطلاع والنظر دون أن يكون والسؤال دون أن يكون منه تصديق، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن كان مع هذا الأمر تصديق فقد كفر بما أنزل على محمد، ما تنفعه لا صلاته ولا صيامه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولخطورته أخي صلاح أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد مأرز الإيمان وبلاد التوحيد أصدروا فتوى، لأنهم هم الذين يحاربون السحر والسحرة منذ أن تأسست هذه الدولة، ومنذ أن كان ذاك وئام بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هم أكثر من حارب السحر والسحرة في العالم أجمع. وذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن سماحة الشيخ، وصدرت الفتوى من الشيخ صالح الفوزان، فلم يبقى لأحد أن يقول والله القضية يعني تسلية ونظر. لا، القضية خطيرة، القضية هي أغلى ما نملك وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. شيخ عادل، موقفنا من المجتمع، يعني أنت رئيس هيئة الفاروق الفيصلية، حنا هنا في الإعلام، الشيخ راشد داعي إسلامي معروف، موقفنا من محاربة هؤلاء؟ أولا قبل هذه في رسائل ودي أوصلها، أن أقول للناس لا تخافوا من هؤلاء، فهؤلاء ضعيفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشيطان اللي يستعين به إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني الشيطان ضعيف. الساحر يستغيث بمن هو أقوى منه، إذن هو ضعيف. الذي يذهب لأجل يسحرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد ضعفا، بل هم ضعف مضاعف. ومن ذلك الضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر، لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يا إخواني، إن من أقرب القربات إلى الله عز وجل وأجلها وأعظمها وأفضلها ومحاربة الشرك، محاربة أولئك السحرة الذين يعلقون الناس بغير الله عز وجل. هذا أعظم عمل يتقرب إلى الله عز وجل العبد. ولذلك من أسباب صلاح الذرية هو محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد. وأقول لإخواننا يا جماعة، احمد الله عز وجل أن الله أنشأكم في هذه البيئة، في بيئة الإسلام، في دوحة الإسلام، في مهبط الوحي. كل سنة يأتينا ثلاث تعاميم من وزير الداخلية، ثلاث تعاميم بمحاربة السحرة والمشعوذين وإلقاء القبض عليهم. ثلاث تعاميم تأتينا بمحاربة السحرة والمشعوذين. نحن والله الحمد والفضل منا نجد كل دعم وتأييد من ولاة الأمر. لما لا نتعاون يا أخوان على القضاء على هذا البلاء؟ هذا أعظم بلاء يا أخوان. عندكم في بعض بلدان العالم يتمنى أحدهم أن يقول لا إله إلا الله، يتمنى أحدهم أن يحارب السحرة والمشعوذين. والله إن بعضهم يبكي، يتصل عليه من بعض أنحاء العالم يقول والله نتمنى، إنكم في نعم عظيمة. يا أخي احمد الله عز وجل أن الله أنعم عليكم. يا إخوان، إذا أنعم الله علينا بهذه النعمة يجب علينا أن ندعو إلى التوحيد، وأن نحارب أولئك السحرة، وأن نقول لهؤلاء السحرة أنك في المملكة العربية السعودية لا مقام لك وليس لك مقام، فإن أصريت على أن تشرك بالله فإن جزاءك أن تؤخذ ويلقى القبض عليك وترفع أوراقك إلى ولاة الأمر فتحال إلى شرع الرحمن ويضرب عنقك بالسيف. فكم من ساحر قد وضع في الصفات لينفذ عليه حكم الله ورسوله. ويجب علينا وعلى كل واحد، أنت في بيتك، أن تعلم أبنائك التوحيد. الخادمة التي جاءت من بيئة كلها ملأت بالسحر والشرك والدجل والخرافة، علمها التوحيد، لا تخرج من بلادك إلا وقد جمعت لها من المال ومن الكساء وكنت سببا في استصلاح عقيدتها، فلعلها أن تكون داعية خير في بلادها. شكرا. وفي الختام أسأل الله جل في علا أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا في ظل حكومة ولاة أمرنا حفظهم الله، وأن يشفي كل مريض. أسأل الله أن يشفي كل مريض، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده أن يشفي كل مريض، وأن يسلط على كل ساحر، أسأل الله أن يسلط على كل ساحر وأن يفك كل مسحور، والله أعلم وأحكم. وجزى الله الإخوان في قناة الرياضية خير الجزاء، وجزاكم الله خير ما يجزى عبادي الصالحين. آمين. شيخ راشد، أنا ختاما أنا رسالة واحدة أوجهها إلى شركة الاتصالات السعودية. يعني لو يلاحظ الإخوة تجد دائما في هذه القناة يضعون اتصالات من جميع الأرقام من جميع الدول إلا المملكة العربية السعودية، دائما يخصص لها رقم. الاتصالات السعودية مشكورة منعت يعني قضية الرسائل النصية، لكن بقي قضية 700 والأموال التي تهدر في هذه. أنا أطالب شركة الاتصالات السعودية بإيقاف هذه يعني بإيقاف هذا تمرير الرقم. هذا الرقم بإيقاف تمرير هذه المكالمات إلى هذه الأرقام. ولو تم التواصل مع هذه الأرقام، لو تم التواصل مع هذه الأرقام وأوقفت وأصبح هناك متابعة لقطع تمرير أي مكالمة من المملكة العربية السعودية إلى هذه القنوات. أنا أيضا أقول للناس أيضا كلمة أخيرة، أقول إذا أردتم أن تتوقف هذه القنوات ويكون لكم الأجر بعد الله سبحانه وتعالى في القضاء على هذا الشرك ورفع راية التوحيد، فاقطعوا الاتصال تماما بهذه القنوات، عند ذلك ستقف لأنه لن يكون لها أي داعم بإذن الله عز وجل. الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك. شكرا لك أخي الكريم. والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق والفيصلية والمتخصص أيضا والمكلف بملاحقة السحرة والمشعوذون في مدينة الرياض، شكرا لك وشكرا لاختيارك. جزاك الله خير. الله يثيبك يا أخي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.